اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 36 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، ووصلنا في هذه الدروس إلى العبادة التاسعة التي ينبغي على من سلك درب الله تعالى أن يلتزمها. هذه العبادة هي الدعاء. الدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة، وليس شيء أكرم على الله تعالى من العبادة، وأشرف العبادة الدعاء. كلها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الدعاء. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن شروط الداعي وشروط الدعاء حتى يستجيب الله لك دعاءك، ووعدناكم أن يكون عنوان درس اليوم من هم مجابو الدعوة. حديث اليوم عنوانه من هم مجابو الدعوة. هناك رجال، أشخاص، رجال أو نساء 20 يستجيب الله تعالى دعاءهم. هؤلاء 20 وردوا في أحاديث مختلفة للنبي صلى الله عليه وسلم، جمعهم الإمام السيوطي في هؤلاء الرجال 20. الرجل الأول أو المرء الأول، رجل أو امرأة يستجيب الله دعاءه، هو الصائم. الصائم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم. لا ترد يعني تستجاب. الصائم حتى يفطر، سواء كنت في صيام نفل أو في صيام فرض، فالصائم مجاب الدعوة. وعندما نتحدث عن 20 إنسانا تستجاب دعواتهم، معناها أنك حاول أن تكون واحد من هؤلاء 20. إذا ما كنت رقم 1 كن رقم 2، مو رقم 2 رقم 5، مو رقم 5 رقم 7. يعني في خيارات متعددة. أما أن تفوتك جميع الخيارات، يعني إذا قالوا لك فتحنا لك فرصة أولى للنجاح أم رسبت، قالوا لك حنعمل لك دور تاني فرصة تاني أم رسبت، قالوا لك حنعمل لك دورة تكميلية أم رسبت، قالوا لك حنطلع لك دورة مرسوم أم رسبت، يعني معناته أنت لا تستحق أن تنجح. صرنا 4 فرص فاتحين لك، الآن يوجد 20 فرصة لكي تكون مجاب الدعوة. تصوروا الآن، أنا سأقرأ عليكم 20، أن يبحث أحدنا فلا يجد في نفسه ولا واحد من 20، معناته في مشكلة، بدك تصحح برنامجك حتى تكون من السالكين لدرب الله تعالى حقيقة. الإنسان الأول هو الصائم. 3 لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل. فبالتالي الرجل الثاني الذي هو من مجابي الدعوة الإمام العادل. والإمام العادل عندما نطلقه تذهب أفكارنا نحو الحاكم أو الرئيس أو الأمير، وصحيح هذا صحيح، لكن هذا نوع من أنواع الإمامة. أنت في بيتك إمام، أولادك يقتدون بك، ابنك بيتصرف تصرف، نسأله أنت ليش تفعل هيك، بيقول أبي هيك سوى. أنت إمام يقتدي بك أولادك، أنت إمام تقتدي بك زوجتك، إذا شاهدتك من المحافظين على مجالس العلم ما بتلاقيها غير صارت كل توجهها نحو العلم. وإذا شافت كل أفكارك وميولك وتوجهاتك وخواطرك نحو اللهو واللعب بدها تتوجه بهذا الاتجاه. فلا تلومها، لا تلوم زوجتك إذا توجهت اتجاها أنت لا تريده، خاصة إذا كنت أنت متجها اتجاها غير صحيح. هي تقلدك، أنت إمامها. لا تلوم أولادك إذا صاروا مدخنين وكنت أنت مدخنان، اقتدوا بك، أنت أبوهم. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. بأبيه اقتدى علي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. يلي بيطلع مثل أبوه ما ظلم. إذا ابنك كان له أصحاب سيئين وكنت أنت سبقته في صحبة الناس السيئين فلا تلوم الولد، اقتدى بك. الإمام العادل دعوته مستجاب. الإمام العام والإمام الخاص، صاحب شركة هو إمام في شركته، إذا عدل بين العمال فله دعوة مستجابة، وإذا ظلم العمال فدعوته ليست مستجابة. ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. إذن الرجل الثالث التي تستجاب دعوته المظلوم. نحن نسأل الله تعالى أن لا يجعل فينا ظالما ولا مظلوما. الظلم صعب، أن تظلم أحدا فهو أمر صعب، الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن تكون مظلوما أيضا الأمر صعب. يعني لا أحد يسأل الله عز وجل أن يكون مظلوما، صعب. لكن هذه، وستشاهدون في الأحاديث الآن سأسرد عليكم مجموعة أحاديث، أكثر رجل يرد في هذه الأحاديث هو المظلوم. هذا كل هذا لأجل أن ينتبه أحدنا أن لا يظلم أحدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إياك أن يكون لأحد من الخلق في رقبتك مظلمة، لأنه يوم القيامة سيأخذها منك، يوم لا درهم ولا دينار، ولكن حسنات وسيئات. يأخذ من حسناتك حتى يرضى. فإذا انتهت حسناتك ولم يرضى، أخذ من سيئاته فطرحت عليك حتى يرضى. والعياذ بالله، أمر الظلم من أصعب الأمور. حقوق الخلق مبنية على المشاححة، حقوق الخالق مبنية على المسامحة. قد يسامحك الله تعالى بتقصيرك معه، يعني أنت أذنبت ذنبا بينك وبين الله، في توبة صادقة، في توجه صادق إلى الله عز وجل، الله يغفر لك. أما حقوق الخلق لا تغفر لحتى يسامحوك. فاحذر أيها المسلم أن يكون لأحد من الناس في عنقك مال، احذر أن يكون أيها المسلم أن يكون لأحد من الناس في عنقك غيبة، احذر أيها المسلم أن يكون لأحد من الناس في عنقك مظلمة أخرى، خاصة أهل بيتك. يعني الرجل الذي يظلم زوجته هذا شر الظلم، الرجل الذي يظلم أولاده شر الظلم، المرأة التي تظلم زوجها وأولادها شر الظلم، الأخ اللي بيظلم إخواته شر الظلم، كافل اليتيم الذي يظلم الأيتام شر الظلم. هذا فدعوة المظلوم لا ترد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا. لو كان المظلوم فاجر الله بيستجب له، لأنه مكسور الخاطر. هذا ذكروا عن جعفر البرمكي وهو أمير من الأمراء العباسيين، كان أميرا في عز الإمارة، بين عشية وضحاها صار عليه انقلاب فوضع في السجن هو وجماعته. بالجملة أخذوا الخدم تبعه حطوهم بالسجن وجنزروهم وجنزروا الأمير وربطوه، صار يعني موقف ذليل. فتقول له الجارية: ما هذا يا مولاي؟ أمن عز الملك إلى ذل السجن؟ امبارح كنا قاعدين بالقصر وبالفخامة وبالأبهة، أمن عز الملك إلى ذل السجن؟ فقال لها: لعلها دعوة مظلوم، لعلها دعوة مظلوم. شي واحد أنا ظالمه بزمناتي ودعي علي. سرت بليل، أم بالليل دعا علي، نمت عنها ولم ينم الله عنها. دير بالك تظلم عبد يقوم بالليل وانت نايم يدعي عليك. ثم أنشأ يقول: رب قوم قد غدوا في نعمة، رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا، والدهر ريان غدق. يعني الزمان رب العالمين عم يعطيهم، عم يمدهم، عم يغدق عليهم من النعم. رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا، والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم، ثم أبكاهم دما حين نطق. صاروا يبكوا بس بدل الدموع يبكوا دم. فدير بالك تظلم أو تتمادى في الظلم، فإن الناقد بصير، رب العالمين يراك ويسجل عليك. ومن أخوف ما يخاف على المرء أن يظلم فلا يحاسب. يعني تظلم إنسان والله ما يعاقبك. هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بيقوم هو بيتمادى في الظلم، الله بيكون عم بيطالعوا على السلم مشان يوقعوا من الدرجة رقم 100. تنقرف رقبته قرف، لأنه اللي بيوقع من الدرجة رقم 5 ما تنفكش رجله، بس الله عز وجل بده يقرف له رقبته. فبيمده، بيقوم هو بيتمادى في الظلم، بيتمادى في البطش، بيتمادى في الإساءة للخلق، بعدين الله عز وجل بيبكي دم، إن في الدنيا وإن في الآخرة. ذكر لنا أحد شيوخنا بأنه بينما كان في درس شيخه يدرس، دخل رجل تجاوز 60 من عمره إلى المسجد، ثيابه رثة مهترئة، منظره يدعوك إلى الشفقة، متسخ الهيئة، وراح يسأل الناس مالا، يعطوه مال. فالشيخ قال للجالسين: شيء يعني واحد منكم يعطيه شيء ويصرفه. فقام أحد الجالسين وأكرمه، أعطاه شيء من المال ومضى الرجل. قال: يا ولدي والله أنا أعرف هذا الرجل، كان ضابطا كبيرا في زمن الدولة العثمانية، وكان يظلم الخلق. ضابط له كلمة، كان يظلم الخلق الضعفاء، فالله عز وجل أمده حتى إذا وصل إلى سن كبيرة، عندما يرجو الإنسان أن يرتاح، أن يكرم، أن يحسن إليه، انظروا ماذا جرى به. صار يدور على الناس يسألهم اللقمة واللقمتين. إياك أن تظلم أحدا، لأن دعوة المظلوم مستجابة. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة أرسل جارية لتشتري له حاجة، بنت صغيرة، سميت الجارية جارية لأنها تجري تركض ركض لتجيب الغرض. فبعتها في حاجة، قال فتأخرت فمضى يبحث عنها وينها البنت، فشاهدها تلعب مع الصغار واقفة بالشارع عم تلعب. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جيبه السواك وقال والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، لو مالي خايف أنه الله يحاسبني كنت ضربتك بهالمسواك حتى وجعت لك إيدك. يعني بالله عليكم لو السواك أنت ضربت ابنك هيك فيه يعني قديش بيوجع هالسواك؟ ما بيوجع شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف أن يظلم إنسانا ولو بضرب السواك. وكلكم يحفظ في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد صعد إلى المنبر في مرضه الذي مات فيه، خرج يتهادى بين رجلين، جلس على المنبر حمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، من كنت ضربته فهذا جسمي فليقتص مني، من كنت أسأت إليه فليأتي ويأخذ إساءته من قبل أن ألقى ربي، فإني أحب أن ألقى ربي وليس لأحد منكم علي مظلمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يظلم أحد؟ ما أحد قام. أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث مرة ثانية، يلي بده شيء مني الآن قبل ما أنتقل إلى الدار الآخرة. بعدين قام واحد من الصحابة اسمه سواد، قال يا رسول الله أنا لي عندك مظلمة. خير؟ قال كنت مرة تسوي الصفوف وكنت قد حملت عصاي عم تسوي فيها الصف فجاءت عصاتك على بطني. عم يرجع النبي بالعصاي عم بيقول لهم استو استو استو هيك بالمفطرة، قال له اجت العصاي على بطني أريد أن أقتص منك. الله أكبر، شو يعني بدك تضرب سيدنا محمد؟ الصحابة كلهم يعني قاموا يا سواد يا رسول الله. قال اجلسوا عدوا انتم ما دخلكم، قم يا سواد هذه عصاتي تفضل اقتص. الصحابة ما يطيقون ان يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب. قال يا رسول الله ضربتني وليس على بطني شيء، انت لما سويت الصف انا كنت عارس صدر ما في شيء على بطني، انت هلأ لابس ارفع قميصك. الله اكبر. الصحابة كمان فاروا. قال اجلسوا. كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف، قال اقتص لنفسك يا سواد. حق. قال لما سواد رأى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ركض واعتنق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وصار يقبله، يقبل بطن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشريف، وبكى الصحابة من هذا الموقف. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل نفسه ظالما لإنسان ولو بتسوية صف. دعوة المظلوم مستجابة، فإياك أن تظلم إنسانا ولا أن تظلم قطة ولا أن تظلم ابن صغير. الأب الذي يفضل ولد عن ولد بشيء ظلمه، ظلم أولاده. يا أخي بدك تكون عادل مع أولادك. الأب اللي بيسجل لأولاده الذكور حصصا من ممتلكاته ويترك الإناث بغير شيء بحجة أنه هي رايحة للغريب، هلأ بده يتجوز واحد غريب، ظلمها، ظلم البنات. الأب الزوج الذي يمنع زوجته من حضور مجالس العلم ظلم الزوجة. الأب الذي يذهب فينفق على نفسه ما شاء فإذا طلبت منه زوجته وأولاده شيئا من المال يعني قال لهم ما معي شيء، الله بده يحاسبه. ذكر لي يعني عن رجل ينفق على نفسه ما شاء ما شاء، ثم إذا يعني أهل البيت وطلبوا منه شيء بيصير بالأطارة بيعطيهم، هذا ظالم والله عز وجل سيحاسبه. هدون أمانة عندك، هالزوجة والأولاد بدك تطعمهم مما تأكل. أنت بتروح يعني أحد أصدقائنا من الشيوخ ذكر لي مرة يعني العادة بأن الشيخ يدعى إلى إلى إلى يعني عزائم كثير بين حفل زواج وبين حفل أو يعني مثلا ولادة، وفي أطايب الطعام. هلأ زوجته في البيت عم تأكل أكل عادي يعني اللي موجود في البيت، لكن هو ممكن اليوم يأكل أوزي وبكرة يأكل الحومات وبعد بكرة يأكل أطايف عصافيري، والمرأة قاعدة بالبيت ما عم تأكل شيء. فقال لي إنه هو كلما انعزم عزيمة لما بيرجع إلى البيت يشتري لزوجته ولأهل بيته مثل الطعام الذي أكل منه أو قريبا منه. نعم هذا عدل. أما أنت رجال كل يوم تروح على عزيمة شكل وتترك أهل بيتك بالخبز والبطاطا، الله بيحاسبك. أنت كل يوم بتروح مشاوير وبتعمل سيارين وعزايم وولايم كما تشاء، وأهل بيتك تحبسهم بالبيت يعني من على أبسط ما يكون، الله بده يحاسب، هذا ظلم. دعوة المظلوم مستجابة. أربعة، ياخذ معه ما بيعزمه. رقم أربعة، بر الوالدين. الولد البار مجاب الدعوة، الولد البار مجاب الدعوة. حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين اسمه أويس القرني، أويس القرني. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه فقال، الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، التابعي هو من رأى الصحابي وكان مؤمنا، أما التابعي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الصحابي. أشرف الخلق بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابي، بعدين التابعين. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان جالسا مع الصحابة فقال، يأتي عليكم أويس بن عامر، في واحد من التابعين اسمه أويس بن عامر بده يجي عليكم لعنكم، مع أنباد من أهل اليمن، هو يمني، كان به برص. علامته هذا اللي اسمه أويس بن عامر القرني كان به برص، فبرئ منه إلا موضع درهم. البرص بصير جسمه أبيض، قال طاب منه بس موضع درهم، لسعته بجسمه أبيض. له والدة هو بها بر بأمه، بر بأمه، لو أقسم على الله لأبره. هذا أويس إذا بيقول يا رب أسألك بحقي عليك أن تفعل كذا، الله بفعل. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد، عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا، تقول للشيء كن فيكون. بس اسمع كلمتي، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. النبي عم بيقول له للصحابة، بده يجي عليكم شاب اسمه أويس بن عامر القرني من أمداد أهل اليمن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك يعني أن يدعو لك بالمغفرة فافعل. من سمع الحديث سيدنا عمر بن الخطاب، عمر الفاروق. عمر الذي لو كان بعدي نبي لكان عمر، عمر المبشر بالجنة، عمر الذي يهرب الشيطان من ظله. قال لما عمر سمع الحديث صار يسأل لك دخيلكم وين أويس بن عامر، صار يدور عليه، إنه لأنه أويس بن عامر دعوته مستجابة بسبب بره بأمه بره بوالديه. دوروا دوروا ما إجا أويس بن عامر. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار الخليفة أبو بكر، صارت تجي وفود من اليمن لعند أبو بكر. فعمر كل ما إجا وفد من اليمن يقول لهم فيكم واحد اسمه أويس بن عامر، لأنه النبي قال يأتي عليكم أويس بن عامر. ما إجا، استلم أمير المؤمنين عمر. تجي وفود اليمن يقول لهم فيكم أويس بن عامر، تعرفوا أويس بن عامر؟ بعدين قالوا لهم نعرفه. قال لهم ابعثوا لي. فجاء أويس بن عامر إلى عمر ذات عام، قال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم. ذاك أويس شو بيعرف عمر؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد أهل اليمن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأمره أن يستغفر له. قال لهم شان دأني يا أويس، دعي لي الله يغفر لي. عمر يبحث عن ولد بار مشان يدعي له، الولد بده يدعي لعمر. فيا شباب يا أولاد يا رجال يا كبار، بر الوالدين يجعلك مجاب الدعوة، سواء كان والدك والدتك أحياء أو كان والدك ووالدتك أمواتا. كمان إذا أمك وأبوك متوفين، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبوي قد ماتا، هل بقي علي من برهما شيء؟ قال نعم لسه فيه. الاستغفار لهما، تدعي لهم ربي اغفر لي ولوالدي، وكله لحالك الدعاء، تدعي لأمك وأبوك. الاستغفار لهما وإكرام صديقهما، أمك وأبوك كانوا بديروا بالهم على هالعائلة الفلانية، أنت تكرم هالعائلة إكراما لأبوك وأمك. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، عمك شو العلاقة بينك وبين عمك؟ أبوك، خالك، أمك، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وإنفاذ عهدهما، والسوق صية، قالوا لك يا ابني الله يرضى عليك دير بالك على أختك هي ضعيفة، من برك بأمك وأبوك دير بالك على أختك الضعيفة، أما تروح تأكل مالها لأنه ضعيفة تقول مو دريان يعني مسكينة، هذا عقوق. بر الوالدين سبب لإجابة الدعاء. خمسة، الأخ لأخيه بظهر الغيب دعوته مستجابة. نحن عم نحكي عن مجابي الدعوة، منهم الأخ لأخيه بظهر الغيب، يعني أنت أخي عندما أدعو لك أنا بظهر الغيب أنت وبيتك أنا عم بدعي لك، دعائي مستجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب، فورا بيطلعوا هيك لرب العالمين، ليس بينهما وبين الله حجاب. دعوة المظلوم، شايفين دعوة المظلوم حتتكرر كثير، ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. لذلك كان الإمام الشافعي يقول استكثروا من الإخوان في الله، كثر هيك إخوان في الله، احضار كثير في الدروس، اتعرف على اللي بيحضروا بالدروس، سلم عليهم، حفظهم اسمك، قل لهم ادعوا لي. عشان هيك بتلاقي صالحين كما بشوفوا بعضهم لما بيتفارقوا بيقول له واحد للثاني ادعي لي ادعي لي. دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة. استكثروا من الإخوان في الله فإن لكل أخ منهم شفاعة يوم القيامة. ودعوة في الدنيا بدعي لك. أما والعياذ بالله الأصحاب السيئين، إذا واحد مرافق له شي شلة من الشارع، عوض ما يدعو له بيدعو عليه بيلعنوه، بيكون غايب مثلا بيعدوا اثنين بيضحكوا، لك تتذكر هذا خالد الله يلعنه يلعن يلي. هيك أبناء الشارع يعني حديثهم هيك، إذا بيسلموا على بعضهم يعني من بعيدها بده يشوف واحد عوض ما يقول له السلام عليكم بيسلخوا شيء شيء مسبة والعياذ بالله. هي من علامات يوم القيامة، يصير سلامهم اللعن. الذاكر الله تعالى كثيرا دعوته مستجابة، يلي بيكثر من الذكر يستجيب الله دعوته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، أول واحد يلي بيكثر من الذكر، والمظلوم رقم اثنين رد عم يتكرر المظلوم، والإمام المقتط يعني العادل، الحاج والمعتمر. الحاج والمعتمر الله بيستجيب له دعاءه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، ضيوف رب العالمين، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. هلأ هذه كلها خيارات، يعني أنت لازم تسعى تكون أول واحد، مو الأول الثاني، مو الثاني الثالث، مو الثالث الرابع، مو الرابع السابع، المهم تعلق لك حالك مع شي واحد. ثمانية: الغازي في سبيل الله، المجاهد دعوته مستجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر، هالثلاثة، وفد الله، دعاهم فأجابوه. هو قال لهم هاي قوموا إلى الجهاد، سمعوا كلمة الله، قوموا إلى الحج، لبوا الله عز وجل، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. مثل ما هن سمعوا كلمته كمان هو يستجيب دعاءهم. تسعة: المريض، المريض دعاء مستجاب، لذلك يسن إذا واحد راح لعند مريض هو يدعو للمريض والمريض يدعي له، قل له للمريض ادعي لي، لأن دعاء المريض مستجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث جبرا لخاطر المرضى: إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك، اطلب منه أنه يدعي لك، مره يدعو لك، فإن دعاءه كدعاء الملائكة، مثل الملائكة هذا المريض. قديش حلو هيك لما أنت تروح لعند مريض حافظ هالحديث تقرأ له، يا سلام، تقول له أنت مثل الملائكة دعاءك، صدق نص المرض بيروح، نصه نصه، لأنه الحالة النفسية للمريض كتير بتأثر على الحالة الجسدية. لما هيك بيقرأ أنه هو عند الله مثل الملائكة، وأنه الناس بدهم رضاه، المريض بيكون حاسس حاله أنه هو تقيل وهو بحاجة للناس عشان يخدموه. فبتلاقيه في بعض مرضى حياء شديد، حتى لأولاده، دخلت على مريض حياء شديد، أولاده يعني بيفدوا بروحهم، لكن هو شعر أنه نفسه أنه كأنه تقل على الأولاد. فلما طلعوا الأولاد وقعدت معه لحالي صار يبكي، عم يبكي، قال لي والله تقلت على الأولاد من رقته. يعني قلت له يا سيدنا أنت أفضالك كبيرة عليهم، وهن يوم المونة تبعهم لما أنت بتأمرهم بأمر أو بتنهاهم عن نهي. بقى المريض بيكون شايف حاله أنه عم بتقل على من حوله لأنه هو محتاجهم، تجي بتقول له لا أنت مثل الملائكة أنا محتاجك، مشان الله دعي لي، يا سلام شو بيفرح انه هو عم يعمل شغله منيحه لإلك. اذا دخلت على مريض فمره يدعو لك فان دعاءه كدعاء الملائكه. 10 مكثر الدعاء في الرخاء. يلي بكثر من الدعاء في الرخاء الله بيستجب له عند الشدائد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. بتحب الله يستجب لك عند الشدة؟ كثر من الدعاء عند الرخاء. أما والله عند الرخاء بغني وبيرقص وبيلعب وبجيب مطربين، وعند الشدائد يا رب يا رب يا رب دخيلك. ليش هيك يا بني آدم؟ ليش هيك أيها الإنسان؟ معقول نجح ابنه قام عمل حفلة راقصة، مرض هو قال والله جيبوا لي الشيخ يقرأ لي شي سورة من القرآن. شايف البني آدم؟ إن الإنسان لربه لكنود كفور. ربح له شي ربحة بالتجارة، الله أكرمه هيك شي ربحة، أخذ مرته وأولاده وراح فيهم على مطعم بيجيبوا بقلبه مغنين ورقاصات. لك ليه؟ ليش؟ والله مرة ذكر لي ابن أحد الأبناء قال أبوه هيك يفعل. إذا أجته شي قضى منيحة، نجح ابنه بالمدرسة، صار شغلة سارة، بياخدهم بيطلع فيهم على مطعم وهذا المطعم فيه راقصات. كيف بتاخد أولادك على هالمكان؟ قال إيه خلي ينبسطوا هدول شباب وبنات، بياخد بنات وشباب. شو هالأب هلأ صار مشكلة عندهم بالبيت، شو بيقول له للولد؟ بيقول له والله شف لي بقى. الولد كان يحضر معنا في الدروس والقرآن، بيقول له لابنه، بيقول له بالله قل له للأستاذ يجيب الطلاب تبعكم يقرون لنا ختمة بالبيت مشان على نية الله يرفع البلاء. بس انت لما كان عندك رخاء ما قلت والله تعال نشوف والله قدون طلاب دورات القرآن نوزع لنا شي 100 مصحف على طلاب دورات القرآن، لروح شف لي شي مسجد بحاجة إلى يعني مثلا فرش، بحاجة إلى بناء، بحاجة إلى ترميم نقف، لشوف لي شي عائلة فقيرة ساعدهم، لشوف لي شي يتيم اكفله. من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. هذا رقم 10. 11 المفرج عن المعسر. إذا فرجت عن معسر لك عند الله دعوة مستجابة. فإذا أنت وقعت في كرب، أنا أعرف رجلا هذه عادته، عندما يقع في شدة هو الله منعم عليه، بيروح بينزل على المستشفى بيلاقي له شيء حدا يعني مريض مرض شديد وفي ضائقة مادية، بيقول لهم هذا المريض علي. يعني مريضين للمصادفة ذكروا لي أنه راحوا على المشفى تعالجوا وأكلين هم الدفع يعني، أما لقوا غير الفاتورة محاسب. لك مين حاسب؟ مين حاسب؟ ما حدا يعني لا أبي ولا أخي ولا عمي ولا خالي. وإذ هذا الرجل محاسب مرة عم بسأله ليش هيك تعمل؟ قال لي بكل لي شغلي عند رب العالمين، بروح بلاقي لي معسر بفرج عنه، لقاء أنه الله يفرج عني لأنه أنا في عسر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. 12 المفرج عنه والمحسن إليه إذا دعا للمحسن. يعني لما أنت بتحسن لواحد بيقوم هذا المحسن إليه بدعي لك، هذه الدعوة مستجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء المحسن إليه للمحسن، يعني أنت أحسنت لواحد أم دعالك، دعاء المحسن إليه للمحسن لا يرد، مستجاب كمان. 13 هي هلأ هدية لكل واحد بيناتنا شايب، اللي عنده شيب، اللي ما عنده شيب ما له علاقة، يلي صابر. الشيخ المسدد، الشيخ المسدد، هلا بنشوف شو معنى المسدد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يستحي من ذي الشيبة المسلم، من صاحب الشيبة المسلم، إذا كان مسددا لزوما للسنة، معنات مسدد يعني ملازم للسنة، تلاقيه بيحضر في صلوات الجماعة، بعين الملهوف، بيساعد الخلق، يحسن إلى زوجته، يحسن إلى أولاده، محافظ على صلواته وعلى عباداته، هذا لزوما للسنة، محافظ على مجالس العلم، مجالس الذكر. إن الله يستحي من ذي الشيبة المسلم إذا كان مسددا لزوما للسنة أن يسأل الله شيئا فلا يعطيه. الله بيستحي منه إنه متى ما قال له يا رب بدي كذا، الله بيقول له على عيني. قديش هذا فيه إكرام للمسنين. شوف، انظروا أيها الإخوة إلى التربية الإسلامية، وانظروا إلى تربية الشارع. تربية الشارع إنه أخي مين هذا أبوك؟ هذا زلمة من القرن الماضي، متخلف ما بيعرف شيء. بيعرف أبوك كمبيوتر شيء؟ لا. يعرف لغة إنجليزية شيء؟ لا. متعلم فنون التربية الحديثة؟ لا. أي متخلف هذا، لسه بتسمعوا لي كلام الرجال الكبار. روح أنت شاب، اللي بتعرفه لسه أبوك بده 50 سنة لا يعرفه. في الشارع هذه هي التربية. أحيانا بعض المسلسلات في التلفزيون هكذا تقول، بيطالعوا الأب لابس جلابية وطائية ومتخلف يعني بالتمثيل، والبنت سافرة طالبة جامعة، حبت واحد بالجامعة بالدياء، المثقفين هن الأولاد والآباء متخلفين. يعني هذا بده لازم ينتبه، يعني الإنسان، أنا لما قاعد عم شوف تمثيلية أولادي جنبي بدي أقول لهم يا بابا هذا خطأ. إن الله تعالى يستحي من ذي الشيبة المسلم إذا كان مسددا لزوما للسنة أن يسأل الله شيئا فلا يعطيه. شوف تربية الإسلام كيف، إنه هذه اللي في براسه شيبة واحدة بس، ها هذا عند الله، الله بيستحي منه، معناته كيف أنا لازم أتعامل معه؟ هي تربية الإسلام. لذلك مغنم كبير لك إذا أولادك جاءوا معك إلى المسجد، والله بتكسبهم. بالمقابل إذا أولادك ما بيكونوا بالمساجد، يعني أنا سمعت عن بعض الآباء بخانق ابنه إذا راح الجامع، بخانقه للولد وين رايح الجامع لا تروح، بخانق بنته إذا حطت إشارب أو حجاب، إذا البنت راحت على الجامع بخانقها. في بعض ناس كمان قال يعني ما بيريد للمرأة أن تدخل المسجد، فقال وين بدها تروح المرأة إذا ما بدنا ندخلها على المسجد، وين ندخلها؟ خليها على التلفزيون. مشكلة، مشكلة بتكون أنت خسرت ابنك وخسرت بنتك لما عم تمنعهم من وجودهم بالجوامع وتخليهم بالشارع. إذا ظلوا بالشارع حيتعلموا ثقافة الشارع. 14 المضطر، المضطر دعاؤه مستجاب. في قاعدة فقهية تقول إذا ضاق الأمر اتسع، لما بتضيق بتضيق بتضيق عليك الأمور إن شاء الله الآن سيأتي الفرج. لما بتعتم بتعتم بتعتم الدنيا بيطلع الفجر. لذلك أنشدوا فقالوا اشتدي أزمة تنفرجي. لما بتشتد بتشتد الأزمة بتنفرج. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. امرأة جاءت إلى الإمام الجنيد قالت يا إمام ادعو الله لي فقدت ولدي ابن ضايع عم دور عليه ما عم تلاقي. فقال اذهبي فاصبري وابحثي عنه. راحت غابت لها ساعتين ثلاثة أربعة ادعو الله لي فقدت ولدي. قال اذهبي فاصبري وابحثي عنه. غابت لها ثلاثة أربع ساعات بس بقى أم جاءت إليه قال اذهبي فاصبري وابحثي عنه. قالت فقدت صبري ما عاد فيني صبر الولد ضايع ادعو الله لي. قال ارجعي إلى بيتك فإن ابنك في البيت. قال فعادت إلى البيت فشاهدت ولدها لقيت الولد. فقالوا للجنيد قالوا كيف عرفت أن ولدها في البيت؟ قال لأن الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا. لما بتصير مضطر مظبوط وبتقول يا رب بنفتح الباب. ذكرت مرة على صلاة الفجر للإخوة حادثة جرت في مدينة دمشق يذكرها ابن عساكر. يقول بأنه كان رجل عنده يؤجر يكري بغلة له بين دمشق والزبداني. عنده من زمان ما في ركب إلا عن طريق الدواب حفظكم الله. فرجل قال يكري بغلة له بين دمشق والزبداني. فمرة من المرات طلع معه واحد مشى معه وصلوا إلى مكان فقال له هذا الراكب قال لو سلكت الطريق التي على اليمين روح هيك على اليمين. فقال هذه طريق لا أعرفها ما بعرف أنها الطريق اليمين دائما نروح بالطريق. قال لا أنا أعرفها مر. قال فمررت مضيت حتى وصلت إلى واد فيه جثث ملقاة على الأرض. لا هيك وادي وناس قتلة. فقال لي قف وقف انزل. نزل. قال فعلمت أني مقتول شاف القتلة وطريق ما بيعرفه وما في لا هابوب ولا دابوب. فأخرج قال إني قاتلك بدي أقتلك. قلت يا هذا لا تقتلني خذ المال خذ البغلة خذ شو ما بدك بس لا تقتلني. قال أما المال والمتاع فسأخذه. هذا تحصيل حاصل غير أني أريد قتلك. قال فهربت ركض ومضى يلحق بي هو يركض وذاك يركض حتى أمسك بي. فقلت إذا كنت قاتلي فدعني أصلي ركعتين خليني بصلي لي ركعتين قبل ما أموت. يعني اللي بدهم يعدموه بيقولوا له شو آخر طلب بحياتك. قال صلي روح خلي تنفعك هذه الصلاة. قال فصليت فقمت فكبرت أصلي. قال فانحبس لساني عن كل قراءة في الصلاة بدون يقطعوا له راسه ما عاد عرف يحكي ولا شيء الفاتحة ما عاد عرفها توقفت. قال ثم تذكرت قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال ما تذكرت غير هالآية صار لساني ينطق بها هو بالصلاة. ثم قلت يا من يجيب المضطر إذا دعاه اكشف عني هذا السوء ما في حدا ينجي إلا رب العالمين. قال وأنا في صلاتي شاهدت رجلا جاء من بعيد معه سيف شاهره رافع سيفه وضرب الرجل ضربه بالسيف لهذا الرجل اللي بده يقتلني. ثم أراد أن يمضي فأسرعت في صلاتي وقمت إليه فقلت يا هذا أسألك بالله أن تقف وقف. فوقف. قلت من أنت الذي أدركني الله تعالى بك في هذه الساعة؟ قال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه. مو انت عم قلت يا من يجيبه مضطر اذا دعا، قال له انا الرسول تبعه هو بعثني. فالمضطر مجاب الدعوة. لذلك اذا ضاقت امورك لا تيأس، عندك سبب سماوي تملكه، بس توجه الى الله بصدق. قم في الليل، قم قبل الفجر، ادعو الله بقلب هيك صادق. طالب بده ينجح، فتاة تريد أن تتزوج، زوج وزوجته في بينات عسر، فقير يحتاج إلى سعة بالمال، مريض يريد أن يشفيه الله عز وجل، ضاقت به الحبال، قوم بالليل، عندك سبب سماوي الله أعطاك يا مفتاحه بإيدك، أنت مجاب الدعوة إذا كنت مضطرا. 15، إحنا عم نحكي عن مجابي الدعوة. 20، صرنا برقم 15. حامل القرآن، يلي كثير القراءة للقرآن، كثير الحفظ للقرآن، علاقته مع القرآن قوية، دعوته مستجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لحامل القرآن دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له. ذلك كمان هنيئا لأب حفظ أولاده القرآن، هنيئا لأب حفظ بناته القرآن. طبعا هذا بده جهد، مو ببساطة. لنا صديق طبيب أسنان، هو كان صديقي من وقت الدراسة، فكنت كلما سألته إنه كم أخ منين، قديش عدد إخواته، ما يجاوبني. فأنا استغربت يعني ليش لا يجيب، بس صار عندي فضول بدي أعرف كم أخ الأولاد. يوم من الأيام قال لنا، هو من الشام، قال بأنه في أحد مساجد دمشق عاملين في المولد النبوي الشريف، أخوه الصغير حافظ القرآن الكريم، ختم الحفظ، فعاملين له حفل في حفل المولد حيقدموه لهالطفل. قديش أخوك عمره؟ صف السادس، 12 سنة. وهو هذا الطبيب طبيب الأسنان حافظ للقرآن الكريم. والله ذهبنا الجامع ممتلئ، قدموه وإذ ولد صغير هيك يعني ما بتشوفه، لحتى بدنا نوقفه على كرسي مشان يشوفوه لبعاد. فهو هذا الطبيب الأسنان باللاشعور عم يحكي لي بعد يومين، قال لي لما نحن أخذنا شريط الكاسيت لأمي في البيت لتسمع الحفل وتكريم ابنها، قال لي أمي صارت تبكي لأنه نحن في البيت 16 ولد كلنا يحفظ القرآن الكريم. أمي صارت تبكي لأنه هذا الولد رقم 16 حفظته القرآن الكريم. شو رأيكم بهالأم؟ هي بدها عيد أم، هي بدها كل يوم تنحط على الرأس. هذه المرأة، هذه الزوجة، هذه الأم، هذه البنت. أما إذا طلعت بنتك ممثلة، أي ذل هذا؟ إذا طلعت بنتك إلى الشارع سافرة معطرة يمشي العطر وراها ساعة فيلحق بها الشباب السيئين، يلحق بها الذئاب، شو يعني أنت بتكون مبسطة؟ عجيب في بعض آباء أنه أخي بدنا نزوجها للبنت، هيك بدك تزوج بنتك؟ تعرضها للذئاب؟ يا رجل، يا رجل حافظ على طهارتها على عفتها. قلت له أنتم يعني كيف أمك بتحفظكم القرآن الكريم؟ هذا من أجل النساء الأمهات. قال لي أمي كل يوم في البيت تجبرنا أنه يلا وين مصحفك أنت؟ وين وصلت أنت بالحفظ؟ شو قرأت أنت؟ شو راجعتي أنت؟ للبنات وللصبيان. ما شاء الله، والله هذه الأم عجيبة. يعني هلأ بقى مرات بيقولوا أنا أحسن المرأة لما الرجال، والله هيك مرأة أحسن مرات من 100 رجل سيء الأخلاق. يعني الشغلة مو والله بكم شوية شوارب يعني طلعوا معناته صار أحسن، شغلة بالعمل. حامل القرآن له دعوة مستجابة. 16، المسافر دعاؤه مستجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجاب لهن. ثلاث دعوات مستجاب لهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر. انتبهوا أيها الأبناء لها الثالثة: ودعوة الوالدين على الولد. أوعك أبوك يدعو عليك، إياك أمك أن تدعو عليك. لذلك رقم 16: دعوة الوالدين على الولد مستجابة. تنتبه الأمهات والآباء، إياك واحدنا أيها الإخوة أن يدعو على ولده. يعني مرات الأب بيطلع خلقه من ابنه بيدعي دعوة، لا ليش دعيت عليه؟ الأم مرات تدعو على ابنها، دعائك مستجاب، خاصة إذا وافق ساعة. والله ذكر لنا في شاب من حي الصالحين عم بيعذب أمه، شاب يعني عمره 20 سنة، كتير بيلبك لأمه. يوم الجمعة هنن وعم بيطالعين بالمادنة يبدو أزعجها كتير، قالت له روح إن شاء الله بيجيبوا لي إياك محمل. بعد ساعة قرعوا عليها الباب وجاءوا به محملا، دعسته سيارة وعلى محصور دماغه بين الأرض والسيارة، ما في، راحوا على المشفى قالوا له خالص، جاءوا به محملا. فالأم لا تدعو على الولد، الأب لا يدعو على الولد. مرات هو الأولاد يفعلون أفاعيل بتخلي الأب يعني يطلع عن طوره، لكن معلش أنت اجتهد أن تدعو لهم، خليك أنت يعني مستوعبا لهم. الأم تستوعب أولادها، يعني نفس الدعوة عوض ما تقول مثلا الله والعياذ بالله كلمة الغضب، تقول الله يصلحه، الله يهدي لي، الله يصلح لي، الله يهيئ لك مين يصلحك. هذه دعوة وهذه دعوة. ودعوة الوالدين على الولد مستجابة. طيب 17: دعوة المحرم. المحرم بالإحرام دعاءك مستجاب. هلأ في عليهم أدلة هدون كمان. 18 بس مشان ما نطول عليكم: المبتلى. المبتلى اللي أصيب ببلاء بماله برزقه، مرات تحل بإنسان مصيبة بماله، دعاء مستجاب. طيب أنو رقم صار؟ 19. هلا الداعي المتمسك بشروط الدعاء والداعي. مر معنا نحن بالدرس الماضي شروط الدعاء وشروط الداعي، 4 شروط في الدعاء و6 شروط في الداعي، يلي بيتمسك بهذه الشروط تستجاب دعوته. العشرين ذهبت مني، جبلكم يا الدرس شوي إن شاء الله تعالى. حكينا الغازي في سبيل الله، الوالدين حكيناهم، ما حسبناها؟ أي طيب، على كل إذا ما حسبناها بتكون هي 20 إذا ما محسوبة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. هلأ بنكون تكلمنا في الدرس الماضي عن شروط الداعي وشروط الدعاء، وتكلمنا في هذا الدرس عن من هم مجابو الدعوة. بعد هذه الدروس ما المطلوب منا؟ المطلوب منك أن تجعل لنفسك في كل يوم 5 دقائق دعاء، بس هيك تقعد 5 دقائق عيرون هيك وادعي. أما يلي ما بيدعي كل يوم 5 دقائق بيكون روح الدروس بلاش، ما استفدنا، بدنا نعمل يعني. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.